المسألة الثانية: قولهم أن الماء الكثير ينجسه البول والعذرة لنهيه عن البول فيه. نبدأ في تصوير المسألة قبل أن نذكر الأدلة والرد عليها. هذه المسألة هي في الحقيقة رد على فقهاء الحنابلة، لأنه لا يقول بهذا القول الذي سأفصل لكم به إلا فقهاء الحنابلة. إن شئتم ذكرت لكم مذهب الجمهور في المسألة، ولكن نكتفي بقول الحنابلة لأنهم هم مردود عليهم في هذه المسألة. الفقهاء يقسمون المياه كثرة وقلة إلى ثلاثة أقسام، كل الفقهاء يقسمونه إلى ثلاثة أقسام ما عدا الحنفية: ماء قليل دون القلتين، ماء قليل دون القلتين، وماء كثير فوق القلتين، وماء مستبحر. ماء قليل دون القلتين، إذا قالوا قليل أي دون القلتين، ماء كثير يقصدون به فوق القلتين، ماء مستبحر. المستبحر هو الكثير جدا جدا، مثل البحار، مثل الأنهار الواسعة، مثل المستنقعات الكبيرة. ما فائدة هذا التقسيم الثلاثي؟ قالوا فائدة هذا التقسيم الثلاثي فيما لو وقعت نجاسة، فإن النجاسة إذا وقعت في ماء وغيرته فلا شك أنه نجس، هذا واحد. ثانيا، إذا وقعت النجاسة في ماء ولم تغيره، وقعت نجاسة، نقطة دم، نقطة بول، ميتة عند من يرى أن الميتة أو لحمها نجس وهكذا، أو جلد لم يدبغ، النجاسات كثيرة تعود إلى أربعة أشياء، فوقعت فيها نجاسة ولم تغيره، هل ينجس أم لا ينجس؟ فقهاء الحنابلة يقولون، شوف فقهاء الحنابلة يقولون إن النجاسة إذا كانت بولا أو عذرة فإنها تنجس غير المستبحر، يعني الماء الكثير والقليل إذا وقع فيها بول ولو نقطة واحدة فإنه نجس، لا فرق بين القليل والكثير، الذي لا يتنجس إنما هو ماذا؟ المستبحر، وسأذكر لكم دليلهم بعد قليل. وإن كانت النجاسة من غير البول والعذرة مثل ميتة، دم وهكذا، ولم تغير أوصاف الماء فإنها تنجس القليل دون الكثير. وضحت تفريقهم بين مسألتين؟ طيب، الآدمي فقط، بول وعذرة الآدم، مأكل اللحم لا، طاهرة أصلا. طيب نقف عندهم، ما يحتاج أن نذكر قول الفقهاء، منهم من يلغي فيجعل النجاسات كلها تغيره ما لم يكن مستبحرا، ومنهم من يجعله إلى القلتين لا فرق بين العذرة وغيرها، ولكن الذي قسم هذا التقسيم إنما هم فقهاء الحنابلة. قبل أن نقرأ كلام الشيخ ودليلهم سأشرح وأبين لكم دليلهم، لأنه لكي تعرف أنه ما من قول إلا وعليه دليل، وإن كان دليلهم ضعيفا لا شك. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا مفهومه أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث، حمل الخبث، بمعنى يقولون هذا كلامهم وسيأتي نقضه، بمعنى أنه إذا كان دون القلتين يسمى ماذا؟ قليل، فكل خبث أي نجاسة تؤثر فيه سواء كانت بول وعذرة آدمي أو غيرهما، غيرها دم حيوان ميتة وهكذا. خمر عند من يرى أن الخمر نجسة وقعت في الماء القليل نجسته، لأن قالوا خبث فيحمل الكل. طيب دليلكم في الماء الذي هو أكثر من القلتين أنه يتنجس بالبول فقط؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيحين، اللفظة الأولى في مسلم وهذه في الصحيحين كما تحفظون في العمدة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يغتسل، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين أمرين وهما البول والاغتسال. نفس كلامهم في الحديث السابق، قالوا إن النهي هنا عن جمع الأمرين لأجل سلب الطهورية، سلب الطهورية، ولذلك قالوا إنه يكون نجسا لأجل ذلك لأنها نجاسة، فقالوا إنه ينجس، وحملوا على النجاسة ليس على أنه ماء طهور، لأن الماء الطهور الكثير عندهم ما يكون طهورا، لابد أن يكون قليلا أو تغير أحد أو تغير اسمه من الإطلاق إلى غيره كما ذكرت لكم قبل قليل. وضح دليلهم؟ طيب الآن سننظر كيف ينقض دليلهم، كيف ينقض دليلهم. تفضل الشيخ. فيقال لهم: الذي ذكر النهي عن البول فيه، وأما نجاسة الماء وطهارته فلم يتعرض لها، وتلك مسألة أخرى يستدل عليها بدليل آخر. طيب نقف هنا، بدأ نقض دليلهم الثاني في قضية أن الماء إذا جاوز القلتين وكان كثيرا وقع فيه بول أو عذرة الآدمي أنه نجس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنه نجس، وإنما قال لا تبل ولا تغتسل في الماء، لا تبل ولا تغتسل فيه، لم يقل لأنه نجس، بل إنه قد جاءت علة أخرى للنهي عنه. فقد جاء في بعض روايات الحديث أظن عند أبي داود أنه قال فإن عامة الوسواس من ذلك. المرء إذا اغتسل في ماء وكان سيغتسل إذا بال في ماء وكان سيغتسل منه أو سينغمس فيه بعد قليل، فإنه ربما كان هذا الفعل سببا لوقوعه في الوسواس، هل باشر النجاسة أم لا، فهو من باب سد الذريعة لا لأنه نجس، لا لأنه نجس. والدليل على العلية هذه ماذا؟ النص، فإن عامة الوسواس منه، أو على أقل الأحوال أنه من باب الإيماء والتنبيه الذي هو قرن الحكم بوصف، لو لم يكن الوصف علة له لكان ذكره لغوا، فلا بد أن يكون من باب الإيماء والتنبيه على أقل الأحوال أنها هي العلة. واضح؟ إذن فالعلة ليست النجاسة وإنما لدرء الوسواس، أو من باب الاستقذار لكي لا يعني يفسده على غيره بأن يبول في هذا الماء القليل، أو لأنه ربما يسبب يعني تجمع النجاسات بعد فترة وتأتي الأمراض وإلى غير ذلك من الأسباب المختلفة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن سلبها الطهورية، وهذا مثالها واضح. برك السباحة الآن، لو أن طفلا سبح قبلك فيها برك السباحة، يسبحون الأطفال، وتعرف الطفل لا يمسك بولته فبال فيها، على مذهب الحنابلة ماذا؟ نجس، يعني إذا انغمست فيها لازم تروح تتروش مرة ثانية تغسل جسمك بعد الماء، والصحيح أنه طهور. انغماسك فيها يرفع عنك الحدث الأكبر لأنه طهور، لأنه لم يتغير طعمه ولا لونه. واضح الفرق؟ طبعا لها آثار وفروع كثيرة جدا تنبني عليها، لا أريد تضييق الوقت. نعم تفضل يا شيخنا. وتلك مسألة أخرى يستدل عليها بدليل آخر، وهو قوله في الكلمة الجامعة فلم تجدوا ماء. نعم نرجع لكلام الأول، قال والدليل على أنها طاهرة وليست نجسة الماء الكثير الذي جاءه بول، عموم الأدلة. نعم تفضل شيخ. وهذا ماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة وهو بئر يلقى فيها الحيض وعذرة الناس الماء طهور لا ينجسه شيء، فمن ترك هذا المحكم وأفتى بنجاسته معللا بنهيه عن البول فيه فقد ترك المحكم واتبع المتشابه، ووقع في القول بلا علم، لأنه لا يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد نجاسة الماء لما نهى عن البول فيه، وإنما غاية ما عنده الظن. بل الصواب أن نسلم إنما نهى لأجل درء سد ذريعة الوسواس، لأنه جاء في بعض الروايات النص على ذلك. نعم واضح، نفس الكلام الذي قلته ولكن بكلام آخر، يعني لا يستحق يعني شرحا، نفس الكلام. تفضل شيخ. فإن قدرنا أن هذا لا يدخل في العموم الذي ذكرنا وتكلم فيه بالقياس فقد خالف قوله لا تسألوا عن أشياء، وإن تعلل بقوله لا يبين لي عن القول بلا علم، وهو إلحاقه بالتشابهات، ولا تزعم أن الله شرع نجاسته وحرم شربه، ومن ذلك فضل طهور. يعني يقول الشيخ هنا إنه إن تعلل بأنه لم يبين لي، لم يبن لي شيء في هذه المسألة، قال فهو من القول بلا علم، فهو من القول بلا علم، وهو إلحاقه بالتشابهات أو بالمتشابهات، يبدو النسخة فيها كثير من التحريف، ولا تزعم أن الله شرع نجاسته وحرم شربه، يعني لا تحرم شيئا أباحه الله جل وعلا لنا. نعم. ومن ذلك فضل طهور المرأة، زعم بعضهم أنه لا يرفع الحدث، وولد عليها من المسائل ما يشغل الإنسان ويعذب الحيوان. طيب هذه هي المسألة الثالثة معنا، وهي مسألة فضل طهور المرأة، وهذه من المسائل المشكلة جدا عند الفقهاء حقيقة، لورود حديث صحيح فيها عند بعض أهل العلم، حتى قال الشيخ أن ولد عليها من المسائل ما يشغل الإنسان من كثرتها، فصاحب الإنصاف وحده ولد أي فرع على هذه المسألة نحو من 19 مسألة، مسألتان أوليين ثم أتبعها قال تنبيه وعد 17 مسألة متفرعة على مسألة فضل وضوء المرأة أو طهورها. قال ويعذب الحيوان، كيف يعذب الحيوان بهذه؟ كيف يعذب الحيوان بالقول بأن فضل طهور المرأة لا يجوز الوضوء به؟ كيف؟ لا يشربونه لأنهم يقولون أنه ليس نجسا، فيجوز شربه ويجوز للمرأة أن تتوضأ به. سمي شيخ، أن فضل طهور الحيوان تقصد؟ هل يتطهر الحيوان؟ ما يتوضأ يا شيخ، ما يتوضأ الحيوان، فضل طهور يعني أو يشربه. نفس كلام الشيخ، لا هم يقولون إن فضل طهور المرأة يجوز أن تتوضأ به امرأة أخرى ويجوز شربه واستخدامه في غير الطهارة. سمح، يعني جبت نصف الجواب. هذه الكتب لما فرعت فيها زاد حجمها، والشخص لا يشيل كتابه وإنما يحملها على الحمار والحيوان، فأثقلت ظهر الحمار بعلم لا فائدة منه. هذا قصد الشيخ، أثقلت ظهر الحمار بعلم لا فائدة منه عندما أو الحيوان عندما حملها، هذا هو القصد. وإلا المسألة لا يتفرع عنها حكم يتعلق بالحيوان، فالحيوان يأكل ما شاء ويشرب ما شاء. طيب، فضل طهور المرأة ورد فيه حديث عند أهل السنن من حديث عمرو بن الحكم الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل طهور المرأة، وهذا الحديث حسن بعض أهل العلم كالترمذي، حسنه الترمذي وحسنه غير واحد من أهل العلم، ومن أهل العلم المتأخرين من صححه، ولكن ضعفه أئمة كالبخاري شيخ الترمذي محمد بن إسماعيل والخطابي وغير واحد من أهل العلم. وليس المقام مقام نظر في الإسناد، وإنما المقام في مقام الدلالة والاستدلال. هذا الحديث أراد الشيخ أن يرد عليه، أو قبل أن نتكلم في الرد عليه انظر، هذا حديث، وهناك حديث آخر، حديث عبد الله بن سرجس في النهي عن الوضوء بالماء الذي خلت به المرأة، بالماء الذي خلت به المرأة. وكثير من طلبة العلم لا يفرق بين المسألتين، وهما مسألتان مختلفتان، إنما نقصد ما توضأت المرأة به من ماء فبقي بعده. طيب، نبدأ أولا في الحديث الذي هو محل الإشكال، وهو حديث فضل طهور المرأة. فإن فضل طهور المرأة يقصد به أحد أمرين عند الفقهاء عندما يتكلمون عن حديث الغفاري، فإما يعنون بفضل طهور المرأة ما تقاطر من وضوئها وهو الماء المستعمل، هذا واحد، وإما أن يعنون بفضل طهور المرأة الماء الباقي بعد وضوئها. فجمعوا بينه وبين الحديث في النهي عن ما خلت به، فقالوا إن هذا الحديث مقيد بالحديث إيش الذي خلت، فينهى عن فضل طهور المرأة الذي خلت به، فقيدوا فزادوا القيود. لماذا؟ لأن هذا الحديث مشكل، لا علة له، ما له علة. ودائما أي حكم عند الفقهاء قاعدة ليس بمعلل يضيق أشد تضييق. وذلك فإن من أشد الناس في قضية طهارة الكلب المالكية، لأنهم يرون أن نجاسة أن الكلب إنما غسله تعبدا لا نجاسة، وذلك ضيقوه تضييقا شديدا أشد من غيرهم، ولم يتوسعوا فيه بالقياس. واضح المسألة؟ طيب، نقول الحديث أصلا الثاني ضعيف أنها خلت به. إذن قلنا إذا الفضل يحتمل أمرين، إما المستعمل وإما الباقي. فالمستعمل، من قال بالمستعمل ارتاح، فقال إن الماء المستعمل طاهر وليس بطهور، ودليله حديث المرأة، هذا النهي عن فضل طهور المرأة حديث عمرو بن الحكم الغفاري. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فضل طهور المرأة، لم يقل الرجل، قالوا إن هذا خرج مخرج، يعني هذا وصف طردي لا أثر له، مثل جاء أعرابي فبالا، وصف طردي ليس منعكس الحكم، هذا الوصف ليس منعكسا، ليس دائما، وإنما هو وصف خرج هكذا. فكل فضل متقاطر من طهارة واجبة فإنه لا يجوز استخدامه. ومن قال بالتقييد الثاني أنه الباقي منها، خصه بالمرأة وخصه إذا خلت به، إذا أراد التقييد هو المذهب. ومنهم من قال إنه خاص بالمرأة دون الرجل، فكل مرأة فضل منها دون الرجل، وأشكل عليهم هذا الحديث، فهو أشكل عليهم إشكالا كبيرا. فأراد الشيخ محمد رحمه الله تعالى أن يبين أن هذا الإشكال زائل، فأول رد قال أولا الحديث غير صحيح، وإن حسنه الترمذي وبعض يعني كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم، فإن الكبار الأجلة من العلماء كالبخاري وهو من أعلم الناس بالعلل فإنه قد ضعف هذا الحديث، ضعف هذا الحديث. فهنا نأتي عندما رجحنا بين الأدلة نرجح بين المرويات بحسب القوة، هذا ما ذكرناها لضيق الوقت درس قبل الماضي، فننظر الحديث الضعيف يرد بقوة الحديث القوي. ومن أهل العلم كأبي بكر بن الأثرم وأبي حفص بن شاهين قالوا إن هذا الحديث منسوخ وهو حديث الغفاري، يعني أن هذا الأمر كان أولا ثم نسخ بحديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة رضي الله عنها، وسيمر معنا هذا الأمر لأن الشيخ ما ذكر النسخ. طيب. وقال كثير من أهل العلم أو أكثرهم أنه مطهر رافع، فإن لم يصح الحديث فيه فلا كلام، كما ذكر البخاري وغيره. إن قلنا بصحة الحديث فتقول في صحيح مسلم حديث أصح منه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل بفضل ميمونة، وهو داخل في قوله فلم تجدوا ماء قطعا، وداخل في قوله الماء طهور لا ينجسه شيء، وإنما نهى الرجال عن استعماله نهي تنزيه وتأديب إذا قدر للأدلة التي ذكرنا، إذا قدرت صحته يمكن. طيب، بعدما ذكر الشيخ أن البخاري رحمه الله تعالى ضعفه قال وإن حكمنا بصحته فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد، هذا الحديث بهذا اللفظ هو الذي في صحيح مسلم. وأما أنه اغتسل بفضل ميمونة بعدما انتهت منه فهذه رواية رواها أبو حفص بن شاهين والدارقطني، وإن كان فيها كلام. ولذلك فإن فقهاء الحنابلة لما رأوا الحديث صحيح مسلم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ معها ولم تخلو به، فلذلك قيدوه بحديث الآخر حديث عبد الله بن سرجس مع ضعفه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مع ميمونة معا يتناوله هو وإياها معا رضي الله عنها وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد. فالمقصود من هذا الكلام أن اللفظ ذكره بفضل ميمونة هو في غير مسلم، في غير مسلم. نعم. قال ثم رجع الشيخ فقال يجب أن نتمسك بعموم الأدلة في قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور، ثم بيّن أن النهي إن صح اللي هو حديث عمرو بن الحكم الغفاري ويسمى حديث الأقرع، فإن البخاري قال حديث الأقرع ضعيف، يقصد حديث عمرو بن الحكم، فإن صح حديث الأقرع عمرو بن الحكم الغفاري فإنه محمول على التنزيه والتأدب لا من باب الوجوب، ومن باب أولى أنه لا أثر له في الماء طهورية وعدم طهورية. ما العلة في النهي عن عدم الوضوء بفضل طهور المرأة؟ الله أعلم. قال غير واحد من أهل العلم لا توجد علة. إذا قلنا بالمراد بالفضل ليس الباقي المتقاطر، وإنما المراد بالفضل الباقي من الإناء في الإناء، لا علة تعلم. ربما أن العرب قديما كانوا يستكرهونه، فإنه جاء عن بعض الصحابة أنه نهى عن ذلك، لا أعلم، ولكنه طهور فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن، قال كدت أن أنهى عن الغيلة، وهو أن يطأ الرجل زوجته بعد ولادتها في سنتي الحول، في سنتي الرضاعة عفوا، فإن العرب كانوا قديما يكرهون ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنه لفعل العرب. قال ثم رأيت فارسا والروم يفعلونه فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه ربما خرج مخرج استكراه العرب. ولكن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن حكمنا بصحة الحديث على ذلك، وإلا فالحديث مشكل على جميع المذاهب بلا استثناء، وهذه من الحديث المشكلة فقها على جميع المذاهب، وأسهل طريقة لدرئه نقول الحديث ضعيف وانتهي. نعم. فإذا قال من منع استعماله أخاف أن النهي إذا سلمتم صحته يفسد الوضوء، قلنا إذا خفت ذلك فألحقه بالمتشابهات ولا تقل على الله بلا علم وتولد مسائل كثيرة سكت الشارع عنها في صفة الخلوة وغيرها. لذلك هو يرد، قلت لكم أنه يرد على من؟ على متأخر الحنابلة لما تكلم عن صفة الخلوة، لأن الحنابلة هم الذين خصوها بالخلوة، لأن الحنابلة لهم رأيان في معنى الخلوة، فبعضهم يقول إن الخلوة كيف تخلو المرأة بالماء، لأن الخلوة في باب النكاح واضحة، اتفق الخلفاء الأربعة على أنه إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستر وهي الخلوة في باب النكاح فقد وجب المهر وثبتت العدة. لكن خلوة المرأة بالماء، فبعضهم يقول إن المراد بالخلوة أن تكون هي وهو في مكان لا يراهم فيه أحد، وقال بعضهم إن المراد بالخلوة أن تستعمله ولا يستعمله معها أحد، فالخلوة في الاستعمال لا في المكان، وقيل غير ذلك. فهي مسائل مولدة، مسائل مولدة وقواعد يعني مستخرجة بنيت على أساس في الأصل هو ضعيف، وهو القول بأن ما فضل أن فضل طهور المرأة لا يصح الوضوء به. نعم. ومن ذلك الماء الذي دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة، فكثير من أهل العلم أو أكثرهم على أنه طهور داخل في تلك القاعدة الجامعة، فلم تجدوا ماء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن حمله آخرون على الكثير لقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم. هذه هي المسألة الرابعة في قضية الماء الذي دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة. قلنا إذا وقعت فيه نجاسة وكانت من غير البول والعذرة، من غير البول والعذرة، قال فكثير من أهل العلم على أنه طهور، وهذا هو الصحيح لعموم الأدلة التي ذكرها أنه لم تجد ماء والماء طهور لا ينجسه شيء. ثم قال ولكن حمله آخرون على الكثير، على الكثير، وهذا هو أيضا قول فقهاء الحنابل المتأخرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وذكرنا توجيه هذا الدليل في أول الحديث على المسألة قبلها، واضح شرحنا هذه المسألة قبل قليل، بس أهم شيء عندنا نفرق بين البول وبين غيره من النجاسات. نعم تفضل. قال الأولون إن سلكنا في الحديث مسلك من قدح فيه من أهل الحديث فلا كلام، ولكن نتكلم فيه على تقدير ثبوته، ونحن نقول بثبوته. يقصد الحديث حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طبعا صلاح الدين العلائي له جزء كامل في تتبع ألفاظ هذا الحديث وطرقه، ورجح أنه حديث صحيح بمجموع طرقه والجزء مطبوع. نعم. ونحن نقول بثبوته، لكن لا يدل على ما قلتموه، ومن زعم أنه يدل على أن القليل ينجس فقد قال ما لا يعلم قطعا، لأن اللفظ صرح أنه إن كثر لم يحمل الخبث ولم يتكلم فيما دون، فيحتمل أنه ينجس كما ذكرنا، ويحتمل أنه أراد إن كان دونهما، فقد يحمل وقد لا يحمل. يحمل أيضا، يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث، فقد يحمل وقد لا يحمل. نعم انتهت. هذه المسألة التي ذكرت لكم قبل في قضية مفهوم ماذا؟ العدد. تذكر مفهوم العدد؟ قلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين هذا عدد، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث. وقد ذكر الشيخ تقي الدين، هذه أخذها من الشيخ تقي الدين، أنه لا يلزم في مفهوم العدد الموافقة من كل وجه، وإنما يكون من وجه دون وجه. فهنا عندما الماء إذا كان دون القلتين فإنه قال إن الماء الكثير أصلا لا يحمل، إيتي بماء كثير وضع فيه نجاسة قليلة قطعا ستجزم أنه لا يحمل، بدليل شوف الماء المستبحر اسكب فيه تصريف المجاري كامل بلدة كاملة تجزم أنه بقي على طهورية لأنه ماء كثير لا يحمل الخبث تجزم. طيب وإن كان دون القليل فإنك لو أوقعت فيه نجاسة فقد يحمل وقد لا يحمل، هذا معنى أنه قد يوافقه في بعض صوره دون بعضها، ولا يلزم مخالفته من كل وجه، مفهوم مخالفة لا تلزم أن تكون من كل وجه، هذه شرحتها قبل. نعم. فإذا لم تقطع على مراده بالتحديد فقد حرم الله القول عليه بلا علم. وإن زعمتم أن أدلتنا لا تشمل هذا فهو باطل، فإنها عامة، وعلى تقدير ذلك يكون من المسكوت عنه الذي نهينا عن البحث فيه. فلو أنكم قلتم كما قال من كرهه من العلماء أكرهه أو لا أستحبه مع وجود غيره ونحو هذه العبارة التي يقولها من شك في نجاسته ولم يجزم بأن حكم الشرع نجاسة هذا، فقد أصبتم وعملتم بقول نبيكم صلى الله عليه وسلم، وبينهما أمور مشتبهات سواء كان في نفس الأمر طاهرا أم لا. نعم، هذا نفس الكلام الذي سبق، هو يعيد هذه المسائل ويقررها على القواعد الأربع التي سبق بيانها، فيقول إنه يجب أن لا تتكلم في المسكوت عنه، وإذا كانت الأدلة مشتبهة نفس الكلام فيجب أن لا تجزم وتضعف قول الذي أمامك جزما، وخصوصا أن أدلتك خيلة في الحقيقة أضعف. الأمر الثالث أنك إذا كان في نفسك شيء فليسع كما كان عند العلماء الأوائل عندما كانوا يقولون أكره أو لا أستحب ويتركه، أو أنه يعمله بنفسه ولا يلزم غيره في ذلك، وتكلمنا عن هذه شرح قضية طريقة السلف في أكره أو لا أستحب في عند شرح المقدمات الأربع قبل. نعم. فإن من شك في شيء وتورع عنه فقد أصاب ولو تبين بعد ذلك أنه حلال. هذه مسألة الورع التي تكلمنا عنها قبل، وقلنا إن الشخص يلزمه في القاعدة الرابعة، تتذكرون تكلمنا عن قضية إن الشخص يلزمه التورع والسكوت، التورع في عمل نفسه. نعم. وعلى كل حال، فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله ليبين للناس ما نزل إليهم أراد أن يشرع لأمته أن كل ماء دون القلتين بقلال هجر إذا لاقى شيئا نجسا أنه ينجسه ويصير شربه حراما، ولا تقبل صلاة من توضأ به ولا من باشره شيء منه حتى يغسله، ولم يبين لهم حتى أتاه رجل يسأله عن الماء بالفلات ترده السباع التي تأكل الميتات ويسيل فيها من ريقها ولعابها، فأجابه بقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وأراد بهذا اللفظ أن يبين لأمته أن الماء إذا بلغ 500 رطل بالعراقي لا ينجس إلا بالتغيير، وما نقص ينجس بالملاقاة وصار كما وصفنا. فمن زعم ذلك فقد أبعد النجعة وقال ما لا يعلم وتكلم فيما سكت عنه واتبع المتشابه وجعل المتشابه من الحرام البين. هذه المسألة هي قاعدة ذكرها ابن عقيل رحمه الله تعالى ونقلها عن ابن رجب في فتح الباري، وهي أن الدليل إذا كان محتملا لتوجيهات، الدليل إذا كان محتملا لتوجيهات، وأحد هذه التوجيهات فيه تحريم شيء مما تعم به البلوى، شيء واضح للناس جميعا، فإنه يترك إذا كان الدليل صريح في المسألة، سواء كان من أحاديث الأحادي أو غيرها مما تعم به البلوى يؤخذ به لا شك، لكن لو كان الحديث يحتمل توجيهات متعددة ثم أخذت بأحد التوجيهات الذي فيه تشديد في مسألة فيها تعم به البلوى فإنه يترك. هذه القاعدة تخالف قاعدة من قال إن الحديث إذا كان مما تعم به البلوى فلا بد أن يكون من نقل فقيه أو لا بد أن يكون متواترا، تختلف القاعدتان. القاعدة الأولى أعملها كثير من أهل العلم، والقاعدة الثانية هي في الحقيقة لرد أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة. نحن نتكلم عن الدلالة ولا نتكلم عن الصحة، والرد بالكلية. الحديث يحتمل معنيان أو ثلاثة أو أربعة، محتمل وقوة الاحتمال قوية جدا، ليس من باب الظاهر والمؤول وإنما هي متساوية تقريبا. فإذا كان يحتمل معاني كثيرة فلا نأخذ أحد المعاني مما يضعف المعنى الذي فيه تشديد أن هذا الأمر مما تعم به البلوى. فالشيخ يقول إن قضية أن الماء إذا كان دون القلتين من قلال هجر، وتحديدها بقلال هجر لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ممن دونه كابن جريج، فإنما صحت من حديث ابن جريج، تحديد هذه القلال من الأمر الذي ما من امرئ في الدنيا إلا وهو سوف يباشر ذلك، ما من امرئ إلا وعنده كأس قد تقع فيه نجاسة لا بد أن يباشر ذلك، فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر الذي كل امرئ من المسلمين يحتاجه بهذا الدليل الذي ما أجاب به إلا عن سؤال، وهو فهم ثم في تقديرها خلاف، ولذلك قال تبلغ 500 رطل عراقي. لماذا قيد بالعراقي؟ لأن الأرطال العراقية غير الدمشقية غير المصرية غير القدسية غير المدنية، لأن الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي وحدة كيل لا وحدة وزن، الرطل استخدم وحدة كيل وحدة وزن، الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمى بالرطل العراقي أو البغدادي في ذلك الزمان، ثم تغير. ولذلك فإن متأخرين من الفقهاء أصبحوا مثل صاحب أخصر مختصرات وكافي المبتدي نقلوا للرطل الدمشقي لأنه تغيرت الأرطال، تتغير وحدة كيل ليست وحدة وزن، ولكن أضبط مكيال للقلتين هو ما ضبطه بعضهم أنه ذراع وربع في ذراع وربع، يعني مكعب ذراع وربع، هذه هي القلتين، ما زاد عنها يعتبر كثيرا دون ذلك. نقرأ الدعاء الذي ختم به الشيخ ونؤمن عليه. ونسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحب ويرضى، ويعلمنا الكتاب والحكمة، ويرينا الحق حقا ويوفقنا لاتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويوفقنا لاجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. طيب هنا بس قبل أن أختم، هنا مسألتان. المسألة الأولى أن مراجعة مثل هذه الكتب من الإفادة بمكان واضح وجلي، ولذلك فإن العز بن عبد السلام أبا محمد الفقيه الشافعي المشهور قال: لم تطب نفسي للفتوى حتى نظرت في كتاب المغني وكتاب المحلى، وإنما قصده بهذين الكتابين ما فيهما من المناظرة والاستدلال. هذا واحد. فلذلك طالب العلم يجب عليه أن يكثر من النظر والإدامة في هذه المسائل. المسألة الثانية، أنا كنت قبل قليل قلت لكم إن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة ليس في مسلم، وقد أخطأت في ذلك، وجزاه الله خير الشيخ نبهني إلى ذلك، فأنا مخطئ، بل الحديث في صحيح مسلم، بل الحديث في صحيح مسلم بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وأنا ربما كنت تبعت بعض المتأخرين في هذه الكلمة، فأسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع. طيب هناك الحقيقة، أبدأ بالأسئلة اللي عندي ولا اللي عندك شيء؟ أنا عندي أسئلة بعد مكتوبة. هذه وش هي هذه شيء؟ هذه أسئلة أقرأها؟ هذا الواجب، نعم. طيب بالنسبة للواجب، جزاكم الله خير، يعني أعطيتموني عددا طيبا. هذه التي وصلتني في الأوراق إن شاء الله غدا إن شاء الله الشيخ سيمر ونبين من الفائز إن شاء الله في هذه التكليفات. أقرب الأسئلة التي عندي قبلك شيء. طيب معي مجموعة أسئلة. حقيقة أحد الأخوان سأل سؤالا يقول إنه مستحم منه، يقول: عند الانتهاء من جماع زوجتي تبين لي أنها في بداية الحيض، أي نزل بعد الجماع بثلاث ساعات، أرجو التفصيل. من جامع امرأته في حيضها فإنه إن كان عالما فقد أتى إثما عظيما ولا شك، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه، وفي الحالتين عالم أو جاهل فإنه تجب عليه الكفارة. ما مقدار الكفارة؟ جاء من حديث ابن عباس: دينار أو نصف دينار. الدينار 80 جرام ذهب خالص، عفوا، هذا النصاب كاملا 85 جرام، يعني تقريبا 4 جرامات فاصلة ربع، يعني تقريبا الآن بسعر الذهب هذه الأيام، يعني الذهب الآن وصل 150 أظن أو أكثر، خلوها 100 أسهل في الحساب، فتكون يتصدق 450 ريالا مع ارتفاع الذهب هذه الأيام، أو بنصفها. كيف متى يتصدق بالنصف ومتى يتصدق بالدينار كاملا؟ قالوا: إذا كان في وقت صفرة وكدرة، أي في إقبال الحيضة أو إدبارها، تصدق بنصف دينار صدقة لشخص واحد أو شخصين أو ثلاث، وإن كان في وقت فوران الدم تصدق بدينار كامل. هنا مسألة مهمة جدا، واعذروني، كيف تعرف المرأة أن حيضها قد جاء؟ تعرف المرأة تحكم، لأن أخانا هنا يقول إنه جاءها الدم بعد ثلاث ساعات، متى تعرف المرأة أن دمها قد جاء؟ تعرف المرأة أن دمها قد جاء بأحد أمرين: إما أن ترى الدم القوي الذي لا شك فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، يعرف برائحته أو يعرف بالأوجاع المصاحبة له، إذا رأت الدم القوي فهو دم حيض، هذا الحالة الأولى إذا رأت الدم القوي. الحالة الثانية إذا رأت الدم الضعيف وهو الصفرة أو الكدرة أو الحمرة الخفيفة جدا، إذا رأت الدم اللون الخفيف مع وجود وقته، قالت هذا هو وقته، تقول هذا وقت عادتي، فرأت دما خفيفا. ألوان الدم ما هي؟ أسود ثم أحمر قاني ثم أحمر فاتح زهري ثم كدرة قبل ثم صفرة، خمسة، وبعضهم يزيد ألوان أخرى خضرة، ولا أدري هل هذا يوجد، هذا ذكرها أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، وبعضهم هم المالكية يجعلون القصة البيضاء وهو الخيط الأبيض من الحيض، والظاهر لأنها علامة انتهاء وليست منه، فهذه الألوان ليست منه. فإذا رأت الألوان الضعيفة صفرة أو كدرة في وقتها فهي ماذا؟ حيض. إذا لم يكن في وقتها صفرة أو كدرة ولو كانت قبلها بيوم وليست حيضا، فالصحيح أن الصفرة والكدرة السابقة للحيض ليست حيضا، لما ثبت من حديث أم عطية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عفوا هي قالت، لم نكن نعد الكدرة والصفرة شيئا، كذا مطلقة، رواية البخاري مطلقة، وفي رواية أبي داود بعد الطهر شيئا، وفي رواية عند أحمد نقلها عنه الأثرم، نقلها عنه بن هان بعد الحيض ليست بعد الطهر. أحسن الله إليك. يقول السائل: قصر الصلاة المسافر كم مدته؟ وهل يجوز قصر الصلاة المسافر سنة كاملة حتى يرجع؟ لأن بعض الناس يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أنه قصر صلاته 19 أو 20 يوما. نعم، هذه مسألة دقيقة جدا والوقت ضيق، لكن سأذكرها بسرعة لأهميتها. انظر، الدور ثلاثة، إذا فهمت الدور الثلاثة فهمت الإشكال في المسألة كلها. الدور ثلاثة: دار بإجماع علماء لا يجوز فيها قصر ولا إتمام، تكلم عن القصر والإتمام فقط الآن، وهو من كان مستوطنا أي عند أهله، ماكثا عند أهلهم، زوجته وأبناؤه وعمله في مكان وهو في ذلك المقام فيسمى مستوطنا، هي بلده الذي استوطنها لن يخرج منها إلا أن يشاء الله، فهذا بإجماع أهل العلم لا يجوز له لا قصر ولا جمع، ولو كان مكثه في هذا البلد أقل من يوم، جاء من بلدة ومكث في بلده الذي هو مستوطنها 5 ساعات ثم سافر، فإن مكثه في بلده هذا يسمى استيطان، لا يترخص بشيء من رخص السفر. هناك نوع آخر يسمى المسافر، والمسافر في صور، من أجلاها وأظهرها من كان متنقلا بين بلدتين، فتنقلك بين البلدتين يسمى سفرا بإجماع أهل العلم، يسمى سفرا بإجماع أهل العلم، فيجوز لك أن تترخص ولو طال سفرك أشهرا أو سنين، كأن تمشي على قدميك من بلد إلى بلد أخذ منك سنة كاملة أنت مسافر. المرحلة الثالثة في الوسط، وهي بلاد الإقامة، أو ما تسمى بلاد، دار الإقامة. دار الإقامة هي منزلة بين المنزلتين الأولى والثانية، أن يقيم المرء في بلد وتكون إقامته لا بقصد الاستيطان، لا بقصد الاستيطان. فقد حكى الشيخ تقي الدين ابن تيمية الاتفاق على أنه توجد دار استيطان، والمستوطن هذا لا يترخص برخص السفر شيء من رخص السفر إلا رخصة واحدة وهي الجمعة، فيجوز له ترك الجمعة إلا أن يكون سمع النداء فيجب عليه أن يجيب. هذا يسمى ماذا؟ دار إقامة. الاستيطان الأولى بإجماع لا يترخص، والثانية دار سفر، والثالثة دار إقامة. محل الإشكال هو في جزئية واحدة، من الخطأ أن يظن ظان أن قصد الشيخ تقي الدين ومن وافقه من أهل العلم إلغاء دار الإقامة، لم يقل الشيخ هذا الشيء، وإنما كان الشيخ يقرر أنها باتفاق العلماء توجد دار إقامة، وإنما الخلاف فيها في مسألة، ما هي؟ وهي أن الشخص قد يقيم في بلدة مدة لكنه يلحق بالمسافر فقط، هناك مدة يمكث فيها في بلدة غير بلدته، يقيم إقامة ويلحق حكما بالمسافر مع أنه ماذا؟ مقيم، ليس مستوطن، انتبه، المستوطن لو مكث ساعة ما يلحق بالمسافر، وإنما المقيم يلحق بالمسافر. هذه المسألة مشكلة، حتى قال غير واحد من أهل العلم إنه لا يوجد دليل تقييد فيها، من الفقهاء من قيدها بـ4 أيام، الحنفية، فمن كان أقل من 4 أيام فله حكم المسافر. منهم من زاد فرضا واحدا الحنابلة، فقالوا من جلس 4 أيام فأقل، أي صلى في تلك البلد 20 فرضا فأقل، فرق بينه وبين الحنفية صلاة واحدة، فإنه جاز له الجمع والقصر. ومنهم من قال 12 يوما، ومنهم من قال 15 يوما. الشيخ تقي الدين يقول لا دليل على التحديد مطلقا، وإنما نقول إن تحديد إيش هذه المدة راجع للعرف. فالشخص إذا جلس في بلد وهو ما زال متهيئا للسفر، مثلا أنا أضرب هذا المثال من كلامي ليس من كلام الشيخ، مثلا ما زالت عدته معه في السيارة، لم ينزلها، لم يجعل يستأجر بيتا، يعني لم يأخذ عدة وعهدة من أراد الإقامة، فإنه يكون في حكم المسافر. إذن الشيخ لم يلغي الدار الوسطى، دار الإقامة. ولذلك فإن من فهم ذلك من أهل العلم ظن أن الشيخ يقول، مع أنه وسأذكر لكم الدعاء ذلك بعد قليل، ظن أن الشيخ يقول لو أن الشخص مكث في بلد سنين ما دام أنها ليست بلده يجمع ويقصر. ومن أهل العلم من فهم ذلك من كلام الشيخ، فقال إن الطالب إذا كان مثلا في الجامعة الإسلامية 4 سنوات ما دام ليست بلده يجوز له أن يجمع ويقصر. قال بذلك بعض أهل العلم المعتبرين وهم أجلة، لكن أنا أناقش في أن هذا ما ينسب للشيخ تقي الدين بن تيمية ولا يصح. طيب، ولذلك فإن الشيخ تقي الدين في الفتاوى لما سئل عن مسألة قال رجل دخلت في بلد، قال ضبط العرف، شوف ضبط العرف، هل أنت ملحق بالمسافر أم بالمقيم، دقيق، على ليس على لكل أحد أن يفعله. فماذا قال؟ قال الأحوط، شوف رجعنا لإيش، الأحوط في التقدير، تقدير المدة، ليس في إلغاء الإقامة، انتبه لكلامي، هذا المناط متفق عليه، وإنما في تقدير المناط. قال الأحوط من مكث أكثر من 4 أيام فإنه يتم، هذا كلام الشيخ تقي الدين في الفتاوى موجود. إذن وبناء على ذلك فإن من أهل العلم، وأنقله عن الشيخ مازن باز وهي في فتاويه مطبوعة، كان الشيخ يقول كنت أذهب إلى القول بأن الضابط في الإقامة التي تلحق بالسفر والإقامة التي لا يترخص فيها العرف، الشيخ بن باز يقول ذلك. ثم شوف انظر الذي يسمع فتاوى الناس أو يستفتى كثيرا يكون أقرب لعرفهم، قال فوجدت أن كثيرا من الناس بل أغلب الناس لا يستطيع أن يضبط هذا العرف، فرجعت إلى القول ب4 أيام لأنها أظهرها دليلا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجه عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن الرجوع لهذا أحوط، أنا توقفت، أنا مذهب مثلا فرق يومين ثلاثة أمرها يسير، فالرجوع لأي قول من المذاهب المتابعة بما أنه ظهر عندك أقوى الأدلة فهو الأنسب. والدليل على أن ضبط هذا العرف ليس منضبطا أنني مرة قبل أكثر من 16 عاما تقريبا كنت مع 2 من المشايخ الكبار في سفرة معينة، فأحدهم يقول هذا سفر والثاني يقول ليس بسفر، وكلاهم من أعضاء هيئة كبار العلماء، أحدهم ميت والثاني أسأل الله أن يختم لنا وله بالخاتمة الحسنة. انظر كيف، فالعرف وهم أهل العلم وكلهم يتبنى هذا الرأي، أحدهم يقول هذا وليس. ولذلك إرجاع الناس إلى المقدرات، التقديرات والمقدرات المحدودة منهج فقهي أصيل معتبر، ومن قرره الشيخ تقي الدين لما جاء في التنظير قال شيء، ولما جاء للفتوى قال شيء آخر من باب الاحتياط. ذكرت لكم في الدرس الأخير أنه قد يفتى أحيانا بإيش، تذكرون أمس نسينا، قلنا بإيش يا شيخ؟ بالاحتياط، ومن هذا الاحتياط التقدير. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل هل المتن الذي ندرسه في أصول الفقه؟ والله يا شيخ هذا الكتاب ليس في الأصول، وإنما في الفقه وأصوله وقواعده، وإنما هو مقصود به توجيه طلاب العلم لمن ينظر في الفقه، فالأقرب أنه يكون في الفقه وكيفية التعامل مع الأدلة، وفيه نوع من أنواع التربية والتوجيه. أحسن الله إليكم. نشهد الله على حبك فيه، جمع الله شملك وغفر ذنبك وستر عيبك وفرج همك، آمين، وجزاك عنا خير الجزاء، وأحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم